Bus. Number. Club. Pub. Sun. Tunnel. Lunch. استمع مجددا وكرر الكلمات بعد ومع المتحدثين. أخيرا كرر الكلمات دون الكتاب. Listen and repeat.